إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى حالنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه، ثم قال: إنه كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له حفرة ثم يوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيفرق نصفين من مفرق رأسه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها بين عظمه ولحمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل دليل، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث أصل في ذلك، لمن أراد أن يتعرف على سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، يوضح فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى، يوضح فيه ثلاث حقائق. من شك في واحدة منها فليراجع دينه، ومن حاول أن يغير حقيقة منها فستقصمه وستهلكه. الحقيقة الأولى: أمة الحق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقوم حالها ولا تقوى شوكتها ولا يمكن لها في الأرض حتى يميز الله الخبيث من الطيب. يا معشر المؤمنين، لن يمكن الله تعالى لكم في الأرض إلا أن يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تنصروا ما دام فيكم مقنعون حتى يخرجهم الله أو يفضحهم أو تنزل الأقنعة عن الوجوه. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينصر الله تعالى أمة الحق حتى يتميز الحق من الباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أو كنتم تظنون أن سلعة الله رخيصة؟ أتظنون أن سلعة كجنة عرضها السماوات والأرض يبيعها الله بثمن بخس؟ لا والذي رفع السماء وبسط الأرض. سلعة الله غالية لا ينالها إلا من شرى نفسه بالمال والنفس، لا يبيعها الله عز وجل لمدع أبدا، ولا يعطيها لقائل بقوله بلسانه أبدا، لا يبيعها إلا لأناس مستعدين لأن يخرجوا في الصعدات ينثرون دماءهم في الهواء يقولون: اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترضى. لمثل هؤلاء يبيع الله سلعته ولغيرهم يحجبها عنه. وكل منا يعلم نفسه هل هو من هؤلاء أم لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كلمة الشهادة كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة غالية تحتاج إلى تطبيق ليميز الله الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم بعد ذلك فلنعلم جميعا أن الخير خير الآخرة لا خير الدنيا، وأن من كان منعما في الدنيا لا يعد عند الله منعما، ومن كان مستضعفا ذليلا في الدنيا ليس عند الله مستضعفا. الخير خير الآخرة، والنعيم نعيم الآخرة، والذل ذل الآخرة. كم من ذليل مستضعف في الأرض يهان في مشارق الأرض ومغاربها إنما هو عند الله عزيز. ويوم القيامة يطأ الذين استضعفوه بقدر كما يطأ الناس اليوم الذرة في الأرض. قال تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة رجل تنعم فما ترك أمرا من أمور النعيم إلا وذاقه، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل لقيت نعيما قط؟ فيقول: لا. غمسة واحدة في النار ينسى أنعم أهل الأرض نعيما. ويؤتى بأشقى أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل لقيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. كل بؤس الدنيا الذي ذاقه في الدنيا إذا ما غمس غمسة واحدة في الجنة نسيها ونسي كل ما كان فيها. فالخير خير الآخرة، والعز عز الآخرة، والذل ذل الآخرة، والاستضعاف استضعاف الآخرة. هذه حقيقة أولى ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون على يقين بها وأن يعمل بمقتضاها، فإنها من سنن الله. الحقيقة الثانية، إنه وإن كنا قد كتب علينا البلاء وكتب علينا أن يميز الله تعالى منا الخبيث من الطيب، هذا لا يعني يا معشر المؤمنين أننا هنا على الله. فوالله ثم والله أقسم بقسم محمد صلى الله عليه وسلم، لا الكعبة ببهائها وجمالها وحرمتها عند ربها سبحانه وتعالى لا تعدل عند الله قطرة دم امرئ مسلم، فما يهون المسلم على ربه ولن يعود، وإنما هي سنة من الله سبحانه وتعالى. لا يتربى المؤمن حتى يذوق ما يذوق في سبيل ربه عز وجل، لا يتربى المؤمن حتى يلقى ما يلقى في سبيل ربه جل وعلا، لا يرتفع الإنسان عند الله حتى يلاقي من الله ما يلاقي، وكل هذا من سنن الله عز وجل. إلا أن هذا لا يعني أن الله قد كتب على المؤمنين الذل والاستضعاف، وأن يوطأوا من كل أفاك أثيم في الدنيا شرقا وغربا. لا تالله والله وبالله، إنما المؤمن عند الله عزيز كبير يعزه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقول اليوم إن الواقع يقول إن المؤمنين أذلاء وإن المسلمين مستضعفون، وإن الله قد كتب عليهم أن يبقوا كذلك، فلا والله ليس هذا هو الواقع. لو كان الواقع كذلك ما مكن الله لمحمد وأصحابه صلى الله على محمد ورضي الله عن أصحابه، لو كان الواقع كذلك لبقي بلال وعمار وصهيب وخباب يغزحون تحت سياط أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف، لو كان هذا هو الواقع لما ورث المسلمون في عهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل الدنيا إلا قليلا، وإلا قليلا هذه لا تعني أنها كانت محرمة عليهم، لا، بل الأرض كلها لعباده المؤمنين يورثها جل وعلا من يشاء من عباده. فإن كان الذل ذل الآخرة والعز عز الآخرة، هذا لا يعني أن المؤمن قد كتب عليه أن يبقى ذليلا ما عاش في حياته. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا في الدنيا قبل الآخرة. واسمعوها مدوية من ربكم سبحانه وتعالى، حقيقة لا ليس هناك بعدها حقيقة جلية، بإمكانكم أن تسموها ريحانة المتقين، بإمكانكم أن تسموها سلوة الصابرين، بإمكانكم أن تسموها عبق رحيق آمال المتقين. قال تعالى وقال بعدها: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وليعلم أعداء الله سبحانه وتعالى أن أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، هم أناس ما هابوا الموت ولا خافوه يوم من الأيام، وإنما صبروا لأنهم يعلمون أنه من سنن الله أن يصبروا. وليعلم أعداء الله تبارك وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن أتى من بعده من أحفاده وأحفاد حزبه وصحبه لم يكونوا يوما خوارين، ولم يكونوا يوما يجبنون عن اللقاء، وإنما كانوا ينتظرون وما زالوا وعد ربهم سبحانه وتعالى حينما وعدهم بميراث الأرض وما عليها. هم أناس صدق فيهم قول القائل: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم أصحاب محمد وأحفادهم، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة، يوما وإن حكوا حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لقد دعا يوما نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال تعالى عنه: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدعو هذا الدعاء على فرعون وحده، وإنما دعا على فرعون وعلى شاكلته من بعده. فما من إنسان تجبر فرعون، ولا على علو فرعون، ولا استكبر استكباره إلا قصمه الله كما قصم فرعون. لا يعلو مستعل بباطل إلا قصمه الله، بعز عزيز أو بذل ذليل. قال تعالى بعد أن حكى هذا الأمر مواسيا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر يا من كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العاقبة للمتقين. فما على مستعل بباطل إلا سقط كما على. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى، وهي الحقيقة الثالثة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس لا يعلو مستعلٍ إلا وسيكون بعد ذلك نازلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تتبين هذه الحقيقة بأوجها ووضوحها وجلائها لما ختم الله جل وعلا سورة مريم مستفتحا طه. اسمعوا إلى الذي قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. انظر يا محمد عليه الصلاة والسلام، وانظروا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وانظروا يا من تجيئون من بعد محمد وأصحابه، كم أهلكنا قبلهم من قرن، كم كانوا من قبل مستعلين، وكم كانوا من قبل مستكبرين، وكم أتتهم الدنيا بكل حذافيرها وبغوا وطغوا على عباد الله في مشارق الأرض ومغاربها، كم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد؟ أتسمعون ذكرا لقوم فرعون وعاد وثمود؟ من يشتري اليوم تركة عاد وثمود وفرعون بدرهم أو بدرهمين؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا طه؟ من معاني طه أنها تخفيف لطه، يعني طه الأرض يا محمد فإنها لك. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طه يا محمد؟ ادعس الأرض يا محمد فإنها لك ولأصحابك ولأتباعك من بعدك. على نبينا صلوات الله وسلامه وعلى أصحابه الرضوان وعلى من بعده أن يكونوا كذلك إلى أن تقوم الساعة، ولأن يرث الله الأرض ومن عليها. فوالله ثم والله إن أحلك ساعات الليل تلك الساعات التي تسبق الفجر بلحظة. كلما اشتد سواد الليل إنما ينذر ذلك ببزوغ الفجر. فأحلك دقيقة في الليل تلك الدقيقة التي تتلوها الفجر. وكما يقول الشاعر: ولربما نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت خلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع عنها البلاء، وأن يبدلها تمكينا في الأرض، وأن يرفع الخوف عنها، وأن يمكن لها في الأرض، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.